أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، تقدم في السياق الكريم تقرير المبادئ الثلاثة: التوحيد والنبوة والبعث الآخر، وبين هذا كتاب الله أي ما تبين. وهنا يقول تعالى: إن هذا القرآن العظيم، وألفيه للتعظيم والإجلال والإكبار. إن هذا القرآن العظيم، من وصفه بالعظام؟ الله جل، فهو عظيم. هذا القرآن الذي كذب به المكذبون وحارب رسول الله من أجله المحاربون، وادعوا أنه من الشعر أو من السحر أو من أساطير الأولين. هذا القرآن العظيم يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وبنو إسرائيل هنا يدخل فيه اليهود والنصارى، إذ اختلف اليهود والنصارى اختلافا بينا. وعلى سبيل المثال فقط، النصارى قالوا في عيسى ابن الله وإله مع الله، وهذا غلو فوق العادة. اليهود قالوا عيسى ابن زنا وأمه عاهرة، واختلفوا أيضا في كثير من مسائل العقيدة، واختلفوا في مسائل الدار الآخرة. هذا الخلاف لا يخلصهم منه إلا القرآن. والله لو آمنوا بالقرآن لاتحدت كلمتهم وعقيدتهم وأصبحوا أمة واحدة، ولكن تكبروا ورفضوا الإيمان بالقرآن، ورفضوا سماع من يقرأه عليهم، ولهذا يبقون في فتنتهم إلى أن يدخلوا دار البوار جهنم والعياذ بالله تعالى. إن هذا القرآن الذي نزلناه على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون فيما بينهم. ومعنى هذا لو آمنوا بالقرآن من اليوم واجتمعوا عليه لاتحدت كلمتهم وطابت نفوسهم وسعدوا في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى: وإنه، أي القرآن العظيم، لهدى ورحمة للمؤمنين. وما زال كذلك، القرآن هدى يبين الطريق للسالكين إلى دخول الجنة دار النعيم المقيم، يبين الطريق للسالكين ليكملوا ويسعدوا في هذه الحياة الدنيا، ليطيبوا ويطهروا، ليشرفوا ويكملوا. والله لهدى، وفي نفس الوقت هو رحمة، رحمة أيضا تعم المؤمنين بالقرآن الكريم وتكسوهم ثياب السعادة في الدارين، ولكن هذا خاص بالمؤمنين، فهو دعوة للبشرية عامة إلى الإيمان بأن القرآن كلام الله، وأنه يحمل البيان والهدى لعباد الله. من آمن به وعمل بما فيه نجا، كامل، سعد، قل ما شئت، وهدى ورحمة للمؤمنين. أما الكافرون فلا هدى لهم ولا رحمة لهم فيه. وقد علمنا غير ما مر أن القرآن بمثابة الروح، القرآن كالروح، المؤمن به العامل به حي، والكافر به والمعرض عنه استكبارا أو جهلا ميت. وقد جاء في كتاب الله ما يقرر لنا أن القرآن بمثابة الروح، إذ قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقد شاء محمدا صلى الله عليه وسلم واصطفاه وأنزل عليه كتابه، وقال في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أليس هو القرآن؟ بلى. وكذلك أوحينا إليك روحا منا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أي والله قبل 40 سنة التي قضاها ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن ما إن نزل عليه القرآن حتى أصبح أكمل الخلق على الإطلاق علما وكمالا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء منهم. وهنا قال هدى ورحمة للمؤمنين، جعلنا القرآن نورا يهتدي به المؤمنون. والنور تعرفونه في أنواعكم المادية، إذا كنت تمشي في الظلام وعندك نور تستطيع أن تخلص من الحيات، من الآفاعي، من السقطات، من اللصوص، من كذا، النور بين يديك حتى تصل إلى غايتك التي تريدها. وإن كنت تمشي في الظلام بلا نور كيف تسلم؟ كيف تأمن المسافة بعيدة طويلة؟ ما تصل إلى غايتك حتى تهلك وتتمزق. ولهذا من طلب الهداية خارج عن القرآن والله ما تدى، والله لن يهتدي العبد إلا إذا آمن بالقرآن وبمن نزل عليه وأخذ يعمل بما فيه من هدى ويمشي بما فيه من نور، حتى يقع باب الجنة بمجرد أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، دار الجنة هي مستقر روحه. ومرة ثانية، عاف العدو الثالوث الأسود المكون من المجوس واليهود والنصارى، عرفوا هذا الذي عرفناه نحن اليوم، عرفوا أن القرآن روح ولا حياة بدونه. وقالوا كيف؟ قالوا كان العرب أجهل الخلق وأنزلهم وأحطهم، كيف أصبحوا سادة الدنيا يقودون العالم بأسره؟ بسبب ماذا؟ والله لا بالقرآن، حيوا بعدما كانوا أمواتا، أحياهم الله بالقرآن. وأيما فرد أو جماعة أمة وفي أي زمان ومكان يؤمنون بالقرآن وبما فيه ويعملون بهداه والله لكملوا وسعدوا وكانوا أفضل الخلق الموجودين. وذي سنة الله عز وجل لا تتبدل. أسألكم بالله، الطعام يشبع وإلا لا؟ الماء يروي وإلا ما يروي؟ النار تحرق وإلا لا؟ الحديد يقطع وإلا لا؟ لما ما تتقف هذه السنن وتتبدل؟ لن تتبدل. فالقرآن سنة الله، الإيمان به والعمل به يسعد وينزي صاحبه منازل الكمال في الدنيا والآخرة. عرفتم ما عرف العدو؟ قالوا كيف نصرفهم عن القرآن وهو مكتوب في سطورهم ومحفوظ في صدورهم في القرن الثالث وما بعده؟ كيف نستطيع أن نصرفهم عن القرآن أو ناخذه منهم؟ عقد مؤتمر في السودان، حضره القسس ورهبان من النصارى، وحاولوا أن يسقطوا كلمة قل فقط من القرآن، وقاموا وقعدوا وكتبوا وتداولوا الأمر وعاجزوا. قالوا لن لو نستطيع أن نحذف من القرآن قل، لأن كلمة قل هو الله، قل يا أيها الناس، قل يا أيها الكافرون، مأمور بأن يقول من أمره الله، فلولا هذا قلنا هذا كلام محمد ذكي كذا في بلاد عروبة فصاحة بلاغة، هذا ما هو وحي الله، هذا كلام محمد فقط. لكن كلمة قل، الذي يتكلم يقول لنفسه قل، قل يا أيها الناس، قل يا أيها الذين، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله، إذن مأمور من فوق، إذن فالرسول مرسل ومنبأ، الله منبئه ومرسله، وعاجز. ولكن نجحوا في تحويل المؤمنين عن القرآن، فأصبحوا لا يجتمعون عليه اجتماعنا هذا والله إلا نادرا أبدا، لا يجتمعون على القرآن ليسمعوه ويتدارسوا أبدا، وإنما يجتمعون عليه ليلة الموت وليالي الوفاة والعزاء، يقرأ عليهم ويعطون مقابل القراءة طعاما أو مالا. هذه مهمة القرآن والقراء. قرون عديدة، أكثر من 700 سنة، ما يقرأ القرآن إلا لهذا الغرض فقط. والحمد لله، فتح الله علينا وانتشر النور بيننا، وأصبح القرآن يطلب للقرآن لا للموتى، ودارس القرآن وكتاتيب القرآن لا حد لها، يريدون أن يعرفوا الله ويعملوا بما يحب ويرضى، وهذا من فضل الله. خابوا وإلا ما خابوا، خيبناهم والحمد لله. الآن اسأل طالب يقرأ القرآن، قل لما تقرأ؟ قل ليحفظ كلام الله، ما يقول لأقرأ على الموتى. ومن اللطائف، والدتي رحمة الله عليها فاطمة بنت أحمد سالم، وكنت يتيما في حجرها، تسأل الله عز وجل أن يجعلني إما جزارا وإما حافظ قرآن. والله العظيم إن كنت جزار نأتيها بالكبد واللحم يوميا، واللحم كان عندنا من السنة إلى السنة مرة، أو من الشهر إلى الشهر، تبهتم؟ أو يكون من أهل القرآن يقع الميت ويجيب لي اللحم يلف فيه منديل ويأتي لي بها. هكذا كان العالم الإسلامي من أندونيسيا إلى موريطانيا، ما يعرفون عن القرآن إلا من أجل الموت، يقع على الموت. ولكن الله فتح علينا وشرح صدورنا، وأصبحنا نجتمع على كتاب الله نتدارسه، وإن كنا ما زلنا أقلية. فهذه الحلقة كم حلقة في العالم منها؟ معدودة على رؤوس الأصابع. إذ ما زال المبطلون يفهمون أن القرآن لا يقرأ إلا على الموتى، ولذا يدعون القراء إلى الميت ليقرؤون عليه القرآن. هذا قوله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة لمن؟ للمؤمنين. اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم. وإن تساءلنا وقلنا من المؤمنون؟ بيض أو سود؟ عرب أم عجم؟ من هم المؤمنون؟ المؤمنون الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. آمنوا بمعنى صدقوا تصديقا جازما لا يمكن أن يرجعوا عنه بحال من الأحوال، كأنهم يشاهدون الله وملائكته وكأنهم يعيشون مع رسوله وفي اليوم الآخر. إيمان جازم، هؤلاء هم المؤمنون. أحيا، المؤمن حي ولا لا؟ حي. ناديه يقول لبيك حاضر، مره يقول سمعا وطاعة، يترك المأمور بتركه أو يفعل المأمور، وذلك لكمال حياته. بعد هذا يقول تعالى إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. إن ربك يا رسول الله، إن ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم يقضي بينهم، أي يحكم بينهم، بين المشركين الوثنيين وبين اليهود والنصارى المشركين. متى يحكم بينهم؟ يوم القيامة. فلا تكرب ولا تحزن، بلغ دعوتك واثبت عليها، واعلم أن الله سيحكم بينهم ويقضي بينهم بحكمه، وحكم الله لن يفارق العدل أبدا. حكم الله لن يكون إلا عادلا، لا ظلم فيه ولا حيف ولا جورا. وذلك أولا لأن الله عزيز غالب قاهر لا يعجزه شيء، فسيحكم إذن على الظلم والمشركين والكافرين ولن ينجو من قبضته أبدا. ثالثا عليم بكل دقائق الكون وذراته، فلا يمكن أن يختفي مجرم أو يختفي جماعة ويقول ما يعلمنا كيف يجزينا ويحاسبنا وهو لا يدرينا ولا يعلم أين نحن. صفتان عظيمتان العزة والعلم، بهما يتم الحكم العادل. فمن فقد العزة والقوة كيف يصدر حكمه؟ من ينفذه؟ من فقد العلم كيف يكون حكمه عادلا؟ ما يدري هل هذا ظالم ومظلوم، لا يدري الحق مع هذا ومع هذا. فلا بد للحاكم أن يتوفر فيه صفتان القدرة العزة والعلم. حاكم جاهل ما يعدل، والله ما يعرف أن يعدل. حاكم عاجز ما ينفذ حكم الله ولا يطبقه، لا بد من قوة تسنده وتدعمه. واسمع قوله تعالى إن ربك يقضي بينهم، بين من؟ بين المشركين والكافرين واليهود والنصارى والظالمين والمجرمين، الكل يقضي بينهم. متى؟ يوم القيامة. يقضي بينهم بحكمه أو بحكم آخر؟ بحكمه هو، وحكمه لن يخطئ أبدا العدل ولن يفارقه، لتوفر صفتين كاملتين فيه القدرة والعلم. العزيز الغالب القادر على كل شيء، العليم لا يخفى عليه شيء ولا ذرة في الكون، بخلاف لو كان يجهل بعض الشيء قد يصدر حكما ما يصيب يخطئ، حكم على فلان فلان بريء. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. ثم واجه رسوله مسليا له مصبرا له مشجعا له على الوقوف أمام هؤلاء المشركين أمام هؤلاء النصارى واليهود، يقول فتوكل على الله يا رسولنا إنك على الحق المبين، لا تبالي بما يردونه ويزعمونه ويقولونه سواء كانوا يهود أو نصارى أو مشركين، لا تبالي بما يقولونه أبدا، وتوكل على الله وثبت قدميك على منهج الحق واعلم أنك على الحق المبين، أي على الصراط المستقيم، أي على الإسلام الدين الحق الذي لا دين حق سواه. يخبر تعالى رسوله بعد أن أمره بالصبر والثبات وتفويض الأمر إليه والتوكل عليه، يأمره بأنه على الحق المبين، ألا وهو الإسلام دين الحق، ألا وهو الإسلام هو الحق المبين، ولا حق بين واضح ظاهر. انظر إلى كتابه الذي نزل به ماذا فيه من العلوم المآل، انظر إلى شرائع وأحكامه، انظر إلى آدابه وأخلاقه، والله لا كمال خارج عن القرآن أبدا، عن الإسلام أبدا، آداب أخلاق سياسة عدل رحمة، لا إله إلا الله. وتشاهدون هذا في أنفسكم، من استقام منكم على منهج الحق والإسلام يرى نفسه أسعد الناس وأطهرهم وأطيبهم. فتوكل، فبناء على هذا في الفاتحة الفرعية، فتوكل على الله يا رسولنا إنك على الحق المبين، أي البين الظاهر. ثم قال تعالى له صلى الله عليه وسلم إنك، بهذه التوكيدات، إنك لا تسمع الموتى، أمره أن يثبت على الدعوة وإلا لا، وأعلمه بأنه لا يستطيع أن يسمع الموتى، نادي الميت يا فلان ما يسمع، هؤلاء المشركون هؤلاء اليهود النصارى الكافرون المكذبون أموات، وأنت تسمع الموتى ما تسمع، فلا تكرب إذن ولا تحزن إذا ما استجابوا ما سمعوا كلامك وما عملوا به، لا تكرب ولا تحزن لأنهم أموات وأنت من وضعك الذي وضعت عليه ما تسمع الموتى إلا أن يشاء الله. وهذه الآية احتجت بها أمنا الصديقة عائشة رضي الله عنها، ما علمت، فلما بلغها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كلم أهل بدر لما ألقوا في ذاك السرداب وناداهم وأسمعهم كلامه، قالت كيف تقولون هذا والله يقول إنك لا تسمع الموتى، حقا الرسول لا يسمع الموتى إلا إذا أراد الله أن يسمعه، أراد الله أن يسمع ناداهم أحياهم الله واستجابوا له، أنتم أم نحن على الحق، قتل بدر في بدر. إذن فإذا أراد الله أن يسمع رسوله يكلم حجر يسمع، يكلم شجر يسمع، أليس كذلك؟ لكن بدون إرادة الله بذلك بطبعه وبشريته ما يسمع الموت أبدا. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، أولا لا تسمع الموتى، أيما مية مات تناديه ما يستجيب، هؤلاء موتى الذين ما آمنوا بالقرآن فقدوا الروح، الذين فقدوا الروح أموات أم أحياء، أموات، إذن هؤلاء موتى، أنت تسمع الموتى ما تسمع. 13 سنة في مكة كم آمن من واحد على رؤوس الأصابع؟ ما يسمعون لأنهم موتى. ثانيا ولا تسمع الصم الدعاء، الأصم الذي فقد السمع وتناديه بعدما يدبر ويرجع الوراء ما يصل دعاك إليه ولا يسلم، ولا تسمع الصم من الناس الدعاء أي النداء يا فلان يا أبا جهل يا عمرو بن هشام وهم معرضون مدبرون، ما تسمعهم صوتك أبدا، أولا إدبارهم، ثاني صممهم، علتان، لو كان أصم ومقبل عليك ممكن تفهمه بالإشارة بالوحي أليس كذلك؟ لكن إذا كان أدبر أعطاك ظهره ومشى تناديه يستجيب؟ ما يسمع. عرفتم هذه اللطيفة؟ لو كان الأصم بين يديك كذا ولا لا، تستطيع أن تفهمه شيئا فشيئا حتى بالإشارة، لكن إذا كنت تنادي وهو معرض أعطاك ظهره وماشي تسمعه صوتك؟ ما يسمع. هذه حقيقتهم. إنك لا تسمع الموتى جمع ميت، ولا تسمع الصم جمع أصم الدعاء أي النداء متى؟ إذا ولوا مدبرين. أما إذا أقبلوا ممكن، لكن ولوا ورجعوا مدبرين. ثم قال له عز وجل: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. ما أنت أهل لهذا يا محمد بأن تهدي العمي عن ضلالتهم، ما تملك هذا، هذا لا يملكه إلا الله. ما عليك إلا أن تبلغهم كلام الله إلى أن تدعوهم بالكلمة الطيبة واللفظ الحسنة. أما أنك تستطيع هدايتهم؟ ما تستطيع أبدا. لما؟ لأن الله كتب ضلالهم ليشقيهم في النار ويخلدون في العذاب أبدا. فمثل هذا الرجل ما يستجاب أبدا، ما يستجيب ولا يقبل عليك. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، عميان وضلوا، كيف تهديهم؟ ما استطيع. وهؤلاء ممن كتب الله شقاءهم في اللوح المحفوظ كأبي جهل وفلان وفلان وفلان، لن يموتوا إلا على الكفر والشرك والعياذ بالله، ليخلدوا في جهنم. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، لماذا؟ إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. وهؤلاء ما آمنوا، كفروا، ردوها، لعنوها، فعلوا العجب في إبطالها، معرضون مدبرون عنه، كيف تسمعهم؟ أنت تسمع من يؤمن بآياتنا ولا لا؟ تريدون أن تفهموا؟ قل لمؤمن قم، الأذان يؤذن صلي، يسمع وما يسمع؟ قل ليهودي قم صلي، يسمع؟ والله ما يسمع أبدا، ميت. مؤمن يشرب الخمر، قل له حرام عليك يا عبد الله، ألقي هذه الكاس بين يديك وقم، يستجيب يسمع؟ قل لي كافر هذا، يضحك منك ويسخر ولا يلقي هذا. فلهذا على الدعاة أن ينزلوا هذه المنازل النبوية التي نزلها رسول الله بأمر الله وتعليمه، ليبلغوا دعوة الله عز وجل بلا كرب ولا حزن ولا غم ولا هم. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع أي ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. المؤمنون بالقرآن صدقا وحقا، قرأوه وعملوا بما فيه، هم المسلمون الذين أسلموا قلوبهم لله، فلا تتقلب إلا في معرفة الله ومحاب الله، ووجوههم لا يتجهون بها إلا إلى الله، لا إلى صنم ولا حجر ولا شمس ولا قمر. المسلمون الذين أسلموا قلوبهم ووجوههم لله، فانقادوا وأطاعوا، فأحلوا ما أحل الله وحرموا ما حرم الله من العقائد والآداب والأخلاق والأعمال، واستجابوا أيضا ففعلوا ما أمر الله بفعله. ومن أعظم أوامر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا والآن مع هداية الآيات. بسم الله، الحمد لله. من هداية الآيات: أولا شرف القرآن وفضله. أولا شرف القرآن وفضله، من أين عرفنا هذا؟ أما قال تعالى: إن هذا القرآن على بني إسرائيل، إن هذا القرآن العظيم يقص على بني إسرائيل، وصفه بالعظمة وإلا لا؟ إن هذا القرآن العظيم. نعم. ثانيا لن ينتهي خلاف اليهود والنصارى إلا بالإسلام، فإذا أسلموا اهتدوا للحق وانتهى كل خلاف بينهم. اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم اليهود والنصارى في خلاف عجب، ما عرفت الدنيا نظيره، وقد كررت القول آلاف المرات، قبل أن يستعمل اليهود البلشفية الشيوعية الإلحادية العلمانية وينشرها في أوروبا وأمريكا، قبل ذلك والله كان النصراني ما يستطيع أن ينظر إلى يهود بوجهه، أو ما فهمتم هذه، ما ينظر إليه، عدوه، هذا قتل ربه، هكذا كانوا يعتقدون. فلما تضايقت الدنيا باليهود عرفوا بتزيين الشيطان وتحسين الأباطيل، فوضعوا مذاهب اللا إله والحياة مادة، فمسخت أوروبا وأصبح أكثر أهلها لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن ثم أصبحوا يعزون ويكرمون اليهود ويعطفون عليهم وينزلونهم منازلهم، أليس كذلك؟ عرفتم السبب وإلا لا؟ أفسدوا قلوبهم أولا. وهذا المذهب البلشفي انتقل إلى العالم الإسلامي، فأصيب به رجال ونساء فأصبحوا مادين بحتا، لا يبالون صلوا ما صلوا صاموا ما صاموا، قد لا يقولون لا إله ولكن لا يعبدون الله، متأثرين بهذا المذهب البلشفي. ولما انهزمت الشيوعية ماذا فعل اليهود؟ العلمانية وارثة للشيوعية. كيف؟ الشيوعية لا إله والحياة مادة فقط، هذا يقول لا العلم، صلي وأنت تفوز، لا العلم، العلم فقط، وغطوا العبادة والطاعة والإيمان بكلمة العلم، فسموا بالعلمانيين أو وصفوا بالعلمانيين. نعم. ثالثا، كل خلاف بين الناس اليوم سيحكم الله تعالى بين أهله يوم القيامة بحكمه العادل، ويوفي كل ما له أو عليه، وهو العزيز العليم. سبحانه وتعالى، كل خلاف اليوم بين البشر سوف يحكم الله فيه يوم القيامة، وينجي من كانوا أهلا للنجاة ويشقي من كانوا أهلا للشقاوة. الله يحكم بيننا يوم القيامة، بين الحق والباطل، بين أهل الظلم والعدل، بين حتى يدخل النار من هو مستحق لها، ويدخل الجنة من هو أيضا مستحق لها. نعم. رابعا، الكفار أموات لخلو أبدانهم من روح الإيمان، فلذا هم لا يسمعون الهدى ولا يبصرون الآيات مهما كانت واضحات. كما علمتم الكفار من يهود من نصارى من مجوس من بوذا من وثنيين أموات، فلهذا لا يستجيبون لنداء الحق ولا يسألون عنه ولا يطلبونه إلا من شاء الله رحمته وهدايته، يجعل في قلبه رغبة ويسأل عن الإسلام ما هو ويدخل فيه.